قالوا ايه هو ده اخرة اللعب والهزار؟ ما انت يا اختي بتلعبي وتهزري وتقعي البنوك كلها في بعض يا مستبدة. صباح الفل والياسمين يا مولاي. هات الشاي يا مسرور اما اشوف اخرتها. من عينين مسرور الاثنين. اخرة ايه يا مولاي؟ تصدق وقعت الثلاثة في بعض واستدعت وثيقة الحرب من تحت اعمدة هرقل. مولاي مين الثلاثة اللي وقعوا في بعض؟ ملوك الجان في البر والبحر والجو يا اخي. هي مين دي اللي وقعتهم في بعض؟ شهرزاد طبعا. بس تعرف الجن الاحمر ده هيطربق الدنيا على دماغ فاتنة. مزوداها بصراحة ومحدش مال يعنيها. على ايه مش عارف، واخده في نفسها ألم فاكرة انها ما حصلتش. ليه يعني؟ وهتودى ابوها الغلبان ده معاها في 60 دقيقة. الحكاية دي باين عليها جديدة خالص، دي شغلك قوي يا مولاي. تبقى هي دي حكاية الحكايات كلها يا مولاي. يعني ايه مسرور حكاية الحكايات كلها؟ اللي هي الحكاية اللي جواها كل الحكايات اللي في الدنيا، حكاية حقيقية مش خيال زي السندباد والعنقاء وجزيرة الأقزام والكلام ده. ايوه هي من ناحية حقيقية هي فعلا حقيقية. ايه ده؟ خير يا مولاي؟ افتكرت حاجة مهمة قوي. شهرزاد بقالها كام ليلة بتقول بلغني ايها الملك السعيد وبس، ما بتكملش. ما بتقولش ذو الرأي الرشيد؟ لا ما بتقولش ذو الرأي الرشيد. الله، تفتكر ليه يا مسرور؟ الست دي عاملة نايمة وبتضحك عليا، قلبي حاسس بكده يا مسرور. لا يا مولاي، ده من حلاوة الحكاية بس قلبت بجد مع جلالتك. مولانا هيهد الدنيا فوق دماغنا لو ما حضرناش الرحلة الملكية دي بسرعة يا سندان. يا بودان أنا جاهز، بس اعرف خط سير الرحلة الملكية وكل تقارير الأمن الخارجي هتبقى عندك في 2 ساعة. المهم سمعان. أهم واحد أنت في الرحلة الملكية يا سمعان. التوقعات الفلكية مش موضوعنا دلوقتي يا بودان، لكن بقول لك إيه، اعدل سمعتك وقرب ودانك عشان الموضوع ده مستعجل وخطير والعملية مش مستحملة. قول له يا سندان. يا راجل بطل الحركات دي بقى. أقول يا سمعان؟ ما تقول. هتقول إيه يعني؟ كمل يا بودان. ايه في ايه يا سندان؟ قول. بسلام تصرف من ميزانية الدولة 8 سماعة جديدة 3 مرات، وفي كل مرة يصلح القديمة ويدب الفلوس في جيبه. يا سلام، مين بقى اللي قالك الكلام ده يا سندان يا سيدي المقدمين؟ هتقول اهو ودانه سيركت اهي. قول بسرعة بقى على الخطة يا مقدم ابودان. المسافة من هنا من سراية الملك لغاية زنكادة عاصمة بلادنا زندهار حوالي 1.5 فرسخ. أول سؤال، هل سوف يركب جلالته العربة الملكية أم عربة عادية لزوم التخفي والتنكر؟ وتاني سؤال أبو دان، هل من الأفضل أن يتنكر جلالته وهو خارج من قصره أم يتنكر داخل العربة في الطريق إلى زنكادة؟ والتالت يا أبو دان، خلصنا. خط السير أهم. خط سير الرحلة الملكية داخل زنكادة، مولانا المعظم هيدخل مدينة زنكادة من باب الأمير تشتمر ويسير. لا يا حبيبي، ما ينفعش يا بودان. ايه هو اللي ما ينفعش يا سمعان؟ يدخل المدينة من باب الأليلي طبعا، لأن تأمينه أسهل وأضمن من باب الأمير تشتمر. صح يا سندان؟ صح. المهم بقى جوه المدينة يا بودان، خط السير لازم يبقى مختصر وقصير عشان سهولة التأمين. ما انا عامل كده فعلا. لو هيدخل من باب الأليلي يبقى السير إلى الشارع الأعظم، وتاني يمين من شارع الأمير يونس الدوادار، ثم إلى اليسار حتى الخروج من باب البندقداري. بس كده. طب والعربية؟ هيفضل جلالته ماشي راكب العربية في شوارع زنكادة الضيقة يا بودان؟ لا طبعا، السايس اللي هيكون واحد من رجالتنا بعد ما يوصل جلالته لباب الأليلي وجلالته ينزل هو والبسنجة مسرور، هيجري على باب البندقداري ويركن العربية هناك ويستنانا لغاية ما نخلص ونروح له. الدكاكين والأسواق والحمامات والقهاوي اللي موجودين على خط السير يا بودان، بعد الدخول مباشرة من باب الأليلي هيقابل سوقة البلشوان، بعدها على اليمين قهوة نشانجي، قصادها على الشمال ضرب الملوخية. يا عم لا يا بودان، قصاد قهوة نشانجي حارة القمرة. لا يا سيدي، أنا نزلت وعينت وكتبت ورسمت. المهم بعد كده على اليمين دكان طرخون الفطاطري، وبعده زقاق الاناديل، وبعده دكان الواد بكتوت الشرباطلي، وحمام منكتومر والجامع العتيق اللي لازق في باب البندقدان. يبقى عندنا كم مكان محتاجين تأمين يا سمعان؟ كتبت؟ مش مجرد تأمين، رجالتنا هيكونوا مبدورين في المنطقة، والبيعين والقهوجية والحمامي والفطاطري والشرباطلي هيبقوا من رجالتنا برضو، مش كده يا بودان؟ تمام كده، ولازم نخلي الرحلة يوم تلات يا مقدمين. اشمعنا التلاتة يا بودان؟ سويقة البلشوان بتقفل يوم التلات، يبقى اسهل علينا التلات، لان تأمين السويقة صعب جدا يا سمعان. يبقى التلات الجاي بإذن الله. توكلنا على الله يا سمعان. استنى انت، وهو التخفي والتنكر مين اللي هيتولاه؟ محلولة من بدر، مولانا هيلبس لبس قاضي القضاء بتاع دولة الشوشب اللي في جنوب بلادنا زندهار، ومسرور هيلبس ملابس الحاجب مساعد القاضي، وحيمشوا كأنهم أغراب سياح يا سندان. وأنا وسندان هنكون واحد في القهوة وواحد عند الفطاطري، وهنتحرك وراكم. أنا هلبس بياع سبح وأشيل سبح وبيع يا بودان. وأنا هلبس سقة وأشيل قربة مية. وانت يا سندان؟ ما احنا اتفقنا، انا متولي الحزبة ومحصل الفردة والضريبة، وهفتش على التجار يا بودان، وابتدي من قهوة نشنج. ازاي؟ وهو ده سؤال، بالادب والمحبة والذوق والرفق بالرعية. رحلة موفقة ان شاء الله. مولاتي مولاتي مولاي شهريار. ايه يا جلنار، ماله مولاكي شهريار؟ يظهر ان مولايا هينزل متخفي ويمشي في شوارع زنكاد. ومين قالك الكلام ده؟ مسرور؟ لا، سي مسرور ما بيرضاش يبين لرقي بكلمة عن جلالته. ده الواد سنقر ابن الكنايني سمع المقدمين بيتكلموا وهم رايحين دلوقتي على مولانا. رايحين دلوقتي المولانا شهريار يا جنار؟ عالصبح بدري كده؟ طيب حضريلي الهدوم بسرعة يا جنار. حاضر يا مولاتي شهرزاد هوا. في حاجة غريبة بتحصل لك يا شهريار ولازم اعرفها. من امتى انت بتفكر ان عندك رعية ولا ناس ولا شعب؟ ايه التغيير ده؟ وايه السر؟ وايه علاقة التغيير ده بان حكاياتي خلصت وبطلت تحكي؟ مولاتي عاوزة حاجة؟ لا لا لا يا جنار، هاتي الهدوم بسرعة. حاضر على طول. شهريار اتغير خالص من يوم ما بطلت احكي، ومن يوم ما بطلت اقول بلغني ايها الملك السعيد. ايه ده ايه ده، معقول بلغني ايها الملك السعيد عالصبح؟ ده احنا الصبح يا شهرزاد. ايه اللي حصل؟ حكاياتك رجعت تاني بس الصبح؟ مولاي خضتني. سلامتك من الخضة، ان شاء الله انا يا روحي. قوليلي بجد، كنت بتقولي ليه الجملة دي بلغني ايها الملك السعيد؟ ابدا يا مولاي، اصل الحكاية وحشتني، قلت بقى يعني لما اقول المقدمة كل شوية يمكن الحكايات ترجع لي تاني وتفتح خزاينها. بتقولي الحكايات وحشتك يا شهرزاد؟ طبعا يا مولاي. هو جلالتك فاكر انك لوحدك اللي شعر بالتعاسة بسبب قلة الحكايات؟ تعاسة ايه؟ ما خلاص الحمد لله ما بقتش تعيس. يا بختك يا مولاي. الله، هو مولاي خلاص نسي موضوع الحكايات ده من زمان؟ شوف يا شهرزاد، الحكايات دي كانت عقد بيننا، انت تحكي وانا اسمع، ومحدش يقدر يستغنى عن التاني. لكن الواقع ان في طرف استغنى، فكان ضروري الطرف التاني اللي هو انا يستغنى وينسى برضو يا شهرزاد. عندك حق، كان لازم مولاي استغنى عن الحكايات. خلاص يا حبيبتي، كبرنا بقى على بلغني ايها الملك السعيد. ما سألتيش ليه جيت عندك فجأة ومن غير ما اقولك؟ ايوه صحيح، عمرك ما عملت كده يا مولاي. اصل عندي مفاجأة ليكي. خير يا رب، مفاجأة حلوة؟ جدا جدا. سوف يتخفى الملك شهريار ملك بلاد زندهار في زي قاضي قضاء من بلاد الشوشب، وينزل إلى شوارع زنكادة عاصمة ملكه ليتفقد أحوال الرعية والناس. إيه رأيك بقى؟ أنا فرحان جدا. دي أول مرة في حياتك يا مولاي؟ أيوة تصوري. ومين اللي شار على مولاي بالحكاية دي؟ أنا الواحد اللي فكرت، محد شار عليا ولا حاجة. ده شيء رائع يا مولاي، هتتفقد أحوال الناس بنفسك، وحتشوف الفرق بين التقارير بتاعة النظار والمقدمين وبين الحقيقة. ايه ده، انت ليه بتقولي كده؟ هما بيكذبوا عليا والرعية أحوالها وحشة؟ لا يا مولاي، أنا طبعا معرفش التقارير اللي بتيجي المولاي فيها ايه. لكن حاسه ان حقيقه ظروف الناس مش واصله لمولاي، ده مجرد احساس يمكن يكون غلط. انت شايفه كده؟ ما تقلقش يا مولاي، هتتبسط خالص، على الاقل هتغير جو وتغير مناظر واشكال وتتسلى في الرحله دي جدا. اقعد على القهوه زي مسرور. على خير الله يا مولاي. مولاي شهريار. اهلا يا عروسه، اخبار مسرور ايه معاكي؟ لو زعلك قوليلي وانا طير رقبته. يا لهوي، بعد الشر علي يا مولاي. يا لهوي، والله ولقيت حد يخاف عليك يا مسرور يقول يا لهوي. يلا اسيبك تلبسي يا شهرزاد ونكمل كلامنا على الغدا. لا لا لا لا لا، ما هو ما ينفعش كده، لازم اعرف ايه اللي جد، ايه اللي غيره كده. مش هو ده شهريار اللي انا اتجوزته؟ الظروف هي هي والحاشيه هي الحاشيه، ما اتغيرتش. يبقى التغيير ده جه منين وازاي وليه؟ مش التغيير ده للاحسن يا مولاتي؟ ها؟ طبعا للاحسن، لكن ايه السبب؟ مش مهم ايه السبب يا مولاتي، الحمد لله وخلاص على كده. هي ساعه كام يا مصروف؟ فاضل نص ساعه يا مولاي. طب يلا نروح نام انت. لا انا قاعد لغايه مولاي ما يسمع الحكايه ويرجع بالسلامه ويدخل سريره وينام. لا لا لا، انا برجع ومدد في السرير وافكر في اللي بتقوله شهرزاد حوالي ساعه وبعدين انام. ولعلمك انا بنام كويس قوي. لا مش حسيب مولاي، مش ممكن. لا ممكن، روح لجورنار وقول لها يا لهوي. ايه يا لهوي دي يعني ايه؟ هتحكي لك هي. يلا تسمع على خير. ومولاي من أهل الخير والسعادة. يا ترى انت فعلا مش حاسة انك بتحكي وانت نايمة يا شهرزاد؟ والنهاردة عمالة تلف وتدور على الحكايات اللي خلصت وانك تعيسة وحزينة، مش عارف ليه مش مصدقك. ساعات بحس انك بتبقي صحية وبتمثلي عليا وتعملي نايمة، وإيه الصدفة الغريبة دي لما أدخل جناحها فجأة لقيها بتقول بلغني أيها الملك السعيد. بلغني أيها الملك السعيد أن ملوك الجان قرطبان وقلهبان وقردمان لسه قاعدين يتخانقوا ويهددوا بعض كمان، وقبل ما يتفقوا يتفهموا زي الجن الأحمر منبه عليهم، هوب حصلت مفاجأة ما كانتش في الحسبان.